بسم الله الرحمن الرحيم. أتتني مكالمة في ظهيرة يوم من الأيام، قالت أنت فلان؟ قلت نعم. قالت هل يتوب؟ هل يتوب يا شيخ؟ قلت نعم. فقالت من غير أن تعرف ذنبي تقول نعم؟ فقلت ولو كان شركا وتبكي قبل الله توبتك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يا فتاة بين طريقين، فتاة بين طريقين، ضاق قلبي بالقيود والأسى فاق الحدود، فك أغلال الخطايا يا قصة مؤثرة. أنا على هذا الحال منذ 3 سنين، لا أعلم شيئا عن أهلي وإخواني، ولا يعلمون شيئا عني. مأساة. لقد هددني بصور صورها، مأساة، وبمكالمات سجلها. ضعف، خف، ماذا أفعل؟ فتاة بين طريقين، أبحرت أنوار عقلي فوق أمواج الشرور، كانت الأمواج أقوى من متاريس الصمود. كم من فتاة غرر بها في لحظة شهوة وغفلة، كم من أخرى وعدها فارس أحلامها بالحياة النجسية، فلما أعطته ما يريد تركها وشعرت حينها أنها غبية. إياك والمعاكسات، إياك وتعالم الرجال، إياك من نظرة الشهوة وابتسامة الفتنة وغمزة الكذب والخيانة. غمزة أولها ابتسامة اللقاء وآخرها حسرة الزنا والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فتاة من بين طريق، شتان بين طريق لا يوقع إلا في النار، وطريق لا يؤدي إلا إلى الجنة دار القرار. يا فتاة اصبري وأبشري، اسمعي وطبقي، أبصري الحقيقة وانتفعي، لاستقامتك افرحي، لدموع الخوف أذرفي، لأيدي المناجاة ارفعي، وبعيون الهداية أبصري. يا إلهي ردني قلبا دفينا في الحوت، يا إلهي جد علي أتكرم من يا بخيلة على نفسك. سيمر اليوم بأكمله، وهذه الجبهة ما سجدت لله. لماذا؟ لماذا يا أختي بالله؟ لماذا؟ لماذا يا حفيدة خديجة وعائشة؟ لماذا يا حفيدة أم سليم وفاطمة؟ يا محرومة السعادة استيقظي، يا غافلة عن الطمأنينة انتبه. يا فتاة كم عافاك ربك، يا فتاة كم رزقك مولاك، يا فتاة كم أعطاك إلهك، يا فتاة كم سترك كثير جل في علاه. يا فتاة بين طريقين، ها أنت علمت طريق الخير فاسلكي، وعلمت طريق الشر فاجتنبي. فوالله إن أسعد اللحظات حين تشعرين بأنك قريبة من رب الأرض والسماوات. يا فتاة بين طريقين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. صدى الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تقدم فتاة بين طريقين، محاضرة للشيخ محمد بن سعد بقن الشهراني. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، ومن مساوئ عملي أستغفره، وأشهد أن لا إله إلا هو سبحانه جل في علاه، رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالقنا من تراب، أمرنا بعبادته جل وعلا، وإنا نشهدك يا ربنا أننا عبيد لك، أمرنا بيدك، تتصرف فينا كيف شئت يا رب، وتأمرنا فنطيع وتنهانا فنطيع، فاللهم اجعلنا ممن يطيع يا رب العالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم، اللهم اجعلنا من المقتدين به يا رب العالمين، اللهم اجعلنا لما نقول من العاملين ولما نسمع من المطبقين، اللهم نحن المذنبون المقصرون أتيناك فاغفر لنا ذنوبنا يا رب، أنا عبد سوء آبق كل على مولاه أو دار الكبائر حامل، قد أثقل الظهر الذنوب وسودت صحف العيوب وستر عفوك شامل، ها قد أتيت وحسن ظني شافعي ووسائلي ندم ودمع سائل، فاغفر لعبدك ما مضى، فاغفر لعبدك ما مضى وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل، يا من لا نظن بك إلا أنك كريم جواد أكرمنا وجد علينا، يا من لا نظن بك إلا أن رحمتك قد سبقت غضبك فارحمنا، اللهم آمين يا ذا الجلال والإكرام. إنها فتاة بين طريقين هو عنوان محاضرتي في هذا اليوم بإذن الله جل في علاه. أتحدث اليوم عن فتاة من الفتيات، فتاة كثيرات مثيلاتها، فتاة محتارة بين صويحباتها، فتاة سارت في سكك الحياة ووجدت نفسها فجأة في سكة انقسمت إلى طريقين، فأصبحت فتاة بين طريقين، طريقان متفارقان متباينان لا تشبيه بينهما ولا تقارب بين حاليهما، طريق يوقع في الهاوية وطريق توثب صاحبته بالهمة العالية، طريق مليء بالشهوات والمغريات، وطريق كله أجور وحسنات، طريق فيه أنواع القذى، وطريق كل ما فيه هو الهدى. إنها فتاة تعيش في عصرنا تخالط بنات جنسها، تزداد حيرة في أمرها حين ترى بأم عينها من أخواتها في ملتها ودينها يرتكبن الكبائر وللأسف، وأخريات مستقيمات ملتزمات يتورعن من الصغائر فضلا عن الكبائر، فاللهم اجعل أخواتنا المسلمات من هؤلاء يا رب العالمين. إنها ترى فتيات يجاهرن بالمعاصي وأخريات يبكين مما يقع للمسلمين من المآسي. إنها فتاة على مفترق الطرق، فطرتها تناديها أن كوني من الصالحات، والشيطان وأهل السوء يدزونها لفعل السيئات. إنها فتاة تحتاج إلى من يقف معها ويساندها ويؤازرها، إنها تحتاج لمن يعينها لتحديد سير حياتها، ولذا أبعث لها هذه الكلمات لعلي أن أكون ممن يساندها في مثل هذا العصر. إني أبعث كلماتي كذلك لكل فتاة جهلت أمر دينها وابتعدت عن صراط ربها وسنن قدوتها عليه الصلاة والسلام، أسمعها كلماتي لأوقظها من غفلتها وأنبهها من ثباتها. يا فتاة غفلت استيقظي، يا مسلمة ابتعدت اقربي، يا مؤمنة أخطأت استغفري، يا متعلمة تجاهلت انتبهي، يا صحيحة البدن قفي، يا مالكة العقل استوعبي، إني أسمع كلماتي أيضا لكل فتاة استقامت على نهج مولاها واتبعت نهج حبيبها عليه الصلاة والسلام. إنها الفتاة التي ثبتت أمام المغريات، إنها التي تصدت لكل الشهوات وصبرت على كل الابتلاءات. اصبري وأبشري، اسمعي وطبقي، أبصري الحقيقة وانتفعي. باستقامتك افرحي، لدموع الخوف أذرفي، لأيدي المناجاة ارفعي، وبعيون الهداية أبصري. بالمعروف أمري وعن المنكر انهي وحذري. شتان بين الطريقين، شتان بين طريق لا يوقع إلا في النار، وطريق لا يؤدي إلا إلى الجنة دار القرار. هل يستويان؟ هل يستويان؟ كلا وأيم الله، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أبدا، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يا فتاة بين طريقين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. يا فتاة بين طريقين، أتستوي الصادقة والكاذبة؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيتها الفتاة صغرت أم كبرت، أيتها المرأة، أيتها الأنثى، يا مسلمات يا مسلمات يا مسلمات، خفن على أنفسكن، حاسبن أنفسكن. ألم تسمعن الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو يقول: يا معشر النساء تصدقن إنكن أكثر أهل النار. ألم تسمعن ما صح في الحديث: أقل ساكن الجنة النساء. لماذا؟ لماذا يقول عليه الصلاة والسلام هذا؟ لأنكن أكثر غفلة في الشهوات وأقل صبرا وحكمة عند الشبهات. هذا ما يشهد به واقعنا، هذا ما يشهد به جوابكن عن كل سؤال أسأله في هذه المحاضرة. إني سأجعل هذه المحاضرة عن بضع أسئلة قليلة لكن يا فتيات، ولكن يا نساء العالمين من المسلمات. إني أسأل فأجيبوني، إني أتساءل فألهموني. أخبروني، قولوا لي لماذا ولماذا ولماذا ولماذا. لا أعلم أسأل ثلاث أم أربع أم خمس أم عشر أم عشرين سؤالا، ولكني سأختصر المقام في بعض أسئلة تهمني. لماذا يا أخوان؟ لماذا يا فتيات؟ لماذا يا مسلمات؟ لماذا تسلك إحداكن طريق أهل النار باختيارها وتترك طريق الأبرار برغبتها؟ لماذا تكون المسلمة التي تقول لا إله إلا الله ممن يتساهل بالموبقات فيخرجن بأعمالهن من رحمة رب الأرض والسماوات؟ ما الفرق بينها وبين الصالحات العاملات المجتهدات اللاتي يخفن على أنفسهن من تقصيرهن في بعض الطاعات؟ فما بالكن باللاتي يرتكبن الكبائر يا مسلمات. يا من تسمعين خطابي، يا من تفقهين عباراتي، أجيبيني، أجيبيني بعقلك وفطرتك، أجيبيني بصدقك ومروءتك، أجيبيني فأنا لك محب، أجيبيني فأنا لك ناصح، أجيبيني فإني على نفسي وإياك مشفق، أجيبيني وأنت تسمعين كلامي، أجيبيني وأنت تنصتين لحديثي. لماذا تتساهل بعض الفتيات في ترك الصلاة مثلا؟ إني أبدأ بها فمن تركها فقد كفر. لماذا تتساهل بعض الفتيات في ترك الصلاة وتأخيرها مع علمها بتحريم ذلك وعظيم شأنها؟ تسمع النداء يناديها ولا تجيب: حي على الصلاة، ولا تجيب. حي على الفلاح ولا تجيب. الصلاة خير من النوم، تنام ولا تجيب. تضع المخدة على رأسها ولا تجيب. إن الأذان يناديها قوم اسجدي واركعي ولا تجيب. لماذا لا تصلين يا أختي؟ لماذا لا تصلين يا أختي؟ لماذا عن الصلاة تتكاسلين؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قولي لي بربك كم عافاك ربك، كم رزقك مولاك، كم أعطاك إلهك، كم سترك الستير جل في علاه. ألست أنت العالمة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وتتركينها؟ ألم تسمعي عمر حين قال: أما أنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة؟ يا تاركة للصلاة، أما سمعت الله يخبر عن أهل النار وعن أول جواب يجاوبونه أهل الجنة أو الملائكة: ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ ماذا قالوا؟ قالوا: لم نك من المصلين. أرأيت؟ إنه أول جواب لأهل النار ممن كانوا في ملتنا أنهم كانوا لا يصلون. قالوا: لم نك من المصلين. فأين أنت؟ أين أنت؟ كم صلاة تركت، وكم من يوم ما ركعت ولا سجدت؟ يا بخيلة على نفسك، أيمر اليوم بأكمله وهذه الجبهة ما سجدت لله؟ لماذا يا أختي في الله؟ لماذا؟ بل كم من السنين منذ أن بلغت ما تذللت لله وللجبهة عفرت. يا محرومة السعادة، يا محرومة السعادة استيقظي. يا غافلة عن الطمأنينة انتبهي. ويل لمن أخرت الصلاة فكيف بمن تركتها؟ ويل للمصلين، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ويل للمصلين هو للذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. يا نساء، يا فتيات، يا أخوات، إني سأتلو آية فاحفظنها، إني سأتلو آية فاتبهن لها. قال الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية: ليس معنى أضاعوا الصلاة أي تركوها بالكلية. لا يا أخوات، لا، لا يا إخواني، يا من تسمعونني، لا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ليس المراد أنهم تركوا الصلاة. ما المراد يا ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يقول: وإنما أخروها عن أوقاتها. المراد أخروها عن أوقاتها فسوف يلقون غيا. يقول سيد التابعين سعيد بن المسيب إمام التابعين رحمه الله: هو ألا يصلي الظهر حتى يأتي العصر، ولا يصلي العصر إلى المغرب، ولا يصلي المغرب إلى العشاء، ولا يصلي العشاء إلى الفجر، ولا يصلي الفجر إلا إذا طلعت الشمس. فمن مات وهو مصر على هذه الحالة ولم يتب وعده الله بغيا. أتعرفين ما غيا يا أختي؟ أتعلمون يا إخوان ما غيا؟ غيا واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يسيل فيه صديد أهل النار، وإن أودية جهنم لتستعيد من هذا الوادي من شدة حره. هذا لمن أخرت الصلاة ولمن أخر الصلاة، فما بالكم بمن ترك الصلاة، فما بالكم بمن ترك الصلاة، ما بالكم بمن ترك الصلاة، كيف يكون عذابه يا الله. ارحمنا برحمتك واعف عنا يا كريم. يا من تكاسلت في الفرض، إن هذه المحاضرة لكن يا أخوات، أسأل الله أن ينفع بها، قولوا آمين. لكن أوجه كلامي لكل من تكاسلت في الفرض في الصلوات الخمس، إني سائلها، أو ما سمعت بحال من أتعبت رجلاها في النفل فضلا عن الفرض؟ نعم، إنهن نساء صالحات أتعبن أرجلهن في النفل فضلا عن الفرض، فأين من تركت الصلاة بالكلية لا فرض ولا دفل؟ إني سأتحدث عن نساء أتعبن أنفسهن في السنن الرواتب، أتعبن أنفسهن في قيام الليل، أتعبن أنفسهن في صلاة الضحى، فأين اللاتي لم تصلي الصلوات الخمس أصلا من هؤلاء؟ عجردة العمية، سمعتم بها؟ أنتن يا أخوات سمعتن بها؟ عجردة العمية رحمها الله، يقول رجاء بن مسلم العبدي: كانت تكون في دارها فكانت تحيي الليل صلاة، وربما قال تقوم من أول الليل إلى السحر، إلى السحر يعني إلى قبل صلاة الفجر، تقوم رحمها الله، فإذا جاء وقت السحر نادت بصوت لها محزون: يا رب يا رب، إليك قطع العابدون دجى الليالي بتكبير الدلج إلى ظلم الأكحار، يستبقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك، فبك إلهي لا بغيرك أسألك أن تجعلني في أول زمرة السابقين إليك، وأن ترفعني إليك في درجة المقربين، وأن تلحقني بعبادك الصالحين، فأنت أكرم الكرماء، وأنت أرحم الرحماء، وأعظم العظماء يا كريم. ثم تخر ساجدة فلا تزال تبكي في سجودها حتى يطلع الفجر، فكان ذلك دأبها 30 سنة. فلا إله إلا الله، أين التي تركت الصلاة؟ أين التي لم تصلي من هذه؟ هذه التي 30 سنة ما تركت قيام الليل، فأين هن وقد تركن الفرض الذي قد فرضه الله عليه؟ قيل لعجردة العمية في يوم من الأيام: يا أخوان ويا أخوات، لو نمت رحمك الله شيئا من الليل، لو نمت قليلا ترتاحي قليلا، ريحي أعصابك قليلا. بكت عندما قالوا لها ذلك، بكت ثم قالت: ذكر الموت لا يدعني أنام، ذكر الموت لا يدعني أنام، هذه لا تنام عن قيام الليل، فأين النائمات عن الفجر والنائمات من الصبح إلى الليل؟ ذهب الظلام بأنسه وبألفه، ليت الظلام بأنسه يتجدد. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، من أحوال لا نجد أن نشتكيها إلا إلى الله جل في علاه، فاللهم سلمنا يا رب العالمين. أخواتي، إني سائلكن سؤالا آخر، إني أسألكن عن قول الله جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يا الله، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إني سائلكن، هذا الخطاب لمن؟ أليس لكن يا من تقلن لا إله إلا الله، فما بال إحداكن تسمع الله يناديها: لا تتبرجي لا تتبرجي لا تتبرجي، وتتبرج ولا تبالي، ويكأن الله لا يخاطبها، ويكأن النداء موجه لغيرها، تتجرأ على الكبائر بلا تورع، تعلم أنها إن فعلت كذا فهي ملعونة مطرودة من رحمة الله، ولا يتحرك فيها ساكنا. لماذا؟ لماذا يا أمة الله، لماذا بدعوى التجميل والتحسين تغيرين خلق الله؟ لماذا تنمصين حواجبك مثلا؟ لماذا وأنت العالمة بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله النامصة والمتنمصة، ومع ذلك تنمصين ولا تبالين كأن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم ينبهك لشيء؟ لا إله إلا الله. لماذا يا أخوات، لماذا يرى بعض المسلمات الكافرات يجددن سنة قد عفى عليها الزمان بوشم أنفسهن في الذراع أو الظهر أو البطن أو الفخذ فتعمل كأعمالهن؟ أليست هذه المسلمة المؤمنة عالمة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام المتفق على صحته، لعن الله الواشمة والمستوشمة، لعن الله الواشمة والمستوشمة؟ أتعرفين معنى اللعن؟ أظنها لا تعلم معنى لعن الله. إنه الطرد من رحمة الله، إنه الإبعاد من رحمة الله، فمن أبعده الله من رحمته فوالله إنه لخسران. أختي، يا أختي، يا من تظهرين مفاتنك، لماذا تعرين جسدك؟ لماذا تعرين جسدك؟ المرأة كلها عورة. هذا الكلام ليس كلامي، هذا الكلام ليس كلامي، لا، إنه كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. المرأة على المرأة كلها عورة إلا ما ظهر منها غالبا، شعرها، رقبتها، كتفها، يدها، ذراعها، أسفل ساقها، قدمها، هذا لا حرج به بإذن الله. أما من أظهرت صدرها من غير ضرورة أو بطنها أو ظهرها أو فخذها أو مفاتنها فوالله إنها وقعت في معصية الله، بل في كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. وما ينغص العيش أنها تحفظ قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عارية. صنفان من أهل النار، يجزم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذين الصنفين من أهل النار. أول صنف نساء كاسيات وفي نفس الوقت عاريات، عليها شيء يقال أنه كسوة ولكنها عارية في الحقيقة. يا شبه الكاسية اتق الله، يا من تلبسين عباءة تحتاج العباءة إلى عباءة اتق الله، يا من تلبسين ما يلفت الأنظار إليك اتق الله، يا من تلبسين القصير اتق الله، يا من تلبسين الشفاف اتق الله، يا من تلبسين الضيق الذي يظهر حجم عورتك اتق الله، اتق الله يا هذه، اتق الله يا هذه، اتق الله. الله أعلم بما تلبسين وبما تخفين وتظهرين، راقبيه واستحي منه إنه ينظر إليك. يا من تلبسين البناطيل الضيقة وإن كانت أمام النساء والله إن ذلك لحرام، يا من تلبسين ما يسمى بالاسترتش أو غيره والله إنه لحرام إلا أمام زوجك. يا هذه اتق الله، يا هذه اتق الله. والمصيبة أن البعض من النساء تجمع مع الكبيرة كبيرة، تلبس العار والضيق والشفاف والمظهر للمفاتن وتخرج من بيتها متعطرة يشم الرجال رائحتها. يا أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فشم أريجها الرجال فهي زانية، صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام لنا نحن الرجال، يقول لنا: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. معناها إذا طلبت إحدى النساء المسجد فلا يجوز للرجل أن يمنعها من المسجد إلا إن كان هناك ضرورة، والضرورة تبيح المحظورة. أما من غير ضرورة لا يجوز للرجل أن يمنع المرأة من المسجد، ولكنه عليه الصلاة والسلام ينبه تنبيها لمن أرادت أن تخرج إلى المسجد فيقول: ليخرجن تفلات، ليخرجن تفلات، أتعلمين ما معنى تفلات؟ أي غير متعطرات، غير متعطرات. وهذا وهن الخارجات للطاعات، فأين الخارجات للأسواق والمتنزهات؟ وتشم رائحة الطيب منهن على بعد الأمتار للسنتيمترات. أين هؤلاء؟ أين هن من هذه الكبيرة التي يتساهلن بها؟ أين هن من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكن أكثر أهل النار؟ إني أعيد هذه العبارة لكي تستيقظي يا حبيبتي في الله، استيقظي يا أختي. والله مهما كنت في المعاصي غريقة، فإني أخاف على نفسي وإياك وأقول: إنكن أكثر أهل النار. فانتبهي يا أختي، انتبهي يا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسم بالله أني أعلم أيا من تسمعينني أنك تحبين الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الرسول يدعوك لما يحييك، يدعوك لما يحييك. كوني من اللاتي يقولن سمعنا وأطعنا، ولا تكوني ممن قال سمعنا وعصينا. أنصتي معي يا أختي، أنصتي معي يا أختي لحديث أبي أسيد الأنصاري الذي أخرجه أبو داود وصححه الألباني رحمهم الله. انظري معي في هذا الحديث كيف كان حرص الصادقات على سمعنا وأطعنا، انظري معي في هذا الحديث كيف كان خوف الصادقات من الله جل وعلا. يخرج عليه الصلاة والسلام من المسجد في يوم من الأيام، فيرى الرجال والنساء في الطريق مختلطين بعد خروجهم من الصلاة، والله ما خرجوا من سوق أو من ملهى، وما خرجوا من متنزه، إنما خرجوا من الصلاة، القلوب طيبة، النيات صافية. ينظر إليهن وإليهم، وإذا بالرجال والنساء مختلطين مع بعضهم البعض في الطريق، هذه تمر من أمام هذا، وهذا يمر من أمام هذه، فما كاد منه عليه الصلاة والسلام إلا أن يقول: صلوا عليه. يقول عليه الصلاة والسلام حينها: يا معشر النساء، اسمعنا يا أخوات، يا معشر النساء، استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. معناه يا نساء ابتعدوا من نصف الطريق، ابتعدوا من طريق الرجال، كنا في حافات الطريق. فماذا فعل الصحابية؟ ماذا فعلنا رضي الله عنهن؟ هل قالوا: لماذا يا رسول الله؟ هل قالوا: لماذا هذا التفريق بين الرجل والمرأة؟ هل قالوا كذا أو كذا؟ لا، يعلمون أن المرأة يجب عليها الستر والعفة، إنها اللؤلؤة التي يجب أن يحافظ عليها. يقول أبو أسيد: فقد رأيت المرأة تلتصق بالجدار. اسمعي إلى سمعنا وأطعنا. يقول: فقد رأيت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها يتعلق بالجدار من شدة لصوقها به. فلا إله إلا الله، كيف كان حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم. يا خارجة من بيتها لغير ضرورة، يا خارجة من بيتها راكبة لوحدها مع الغريب، اسمعي يا رعاك الله لسمعنا وأطعنا ماذا فعلت. يقول أبو بكر بن العربي رحمه الله: لقد دخلت في أكثر من 1000 قرية فما رأيت أصون عيالا ولا أعف نساء من نساء نابلس. أتعرفون نابلس؟ إنها هناك في فلسطين، إنها في الأرض التي نسى كثير من المسلمين أن يدعو الله لها في كل صلاة وفي كل دعاء، أن يحررها من رشد اليهود الخونة، فاللهم حررها يا رب العالمين. يقول: لم أرى أصون عيالا ولا أعف نساء من نساء نابلس، فإني أقمت فيها شهرا كاملا فما رأيت امرأة في طريق نهارا إلا يوم الجمعة، فإنهن يخرجن إلى الصلاة حتى يمتلئ الطريق منهن، فإذا قضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهن إلى الجمعة الأخرى. يا الله، إنه سمعنا وأطعنا لقول الله: وقرنا في بيوتكن. وقمنا في بيوتكن. أتحدى بعض النساء أن تجلس في بيتها 3 أيام خلف بعضها البعض، أتحدى بعض النساء إلا من كانت مقهورة على نفسها أن يمر عليها شهرا كاملا فلا تخرج من بيتها إلا لضرورة، إلا الصالحات التي يعشقن الستر ويعشقن الخلود مع ذكر الله جل في علاه. قبل سنوات عرفت امرأة مات زوجها، فلما أخبرت بموته قيل لها لولا ذهبت إليه تزورينه قبل أن يدفنوه، أرادوا منها أن ترى زوجها لتلقي عليه آخر النظرات لتودع عشيرها أبو أولادها. فاجأت الجميع هذه المرأة بقولها كيف أخرج من بيت زوجي وأنا الآن في العدة، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أرأيت؟ لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يا الله ما أجمل هذه الكلمات، إنه قول المؤمنين والمؤمنات، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يا الله، إلى كل من تبرجت وأظهرت زينتها، إلى كل من أظهرت مفاتنها، أقص لها قصة ذكرها الذهبي في سيره، في سير أعلام النبلاء في المجلد الثاني في الصحيفة 28 بعد 100. أنقلها بتصرف، أنقلها لأخواتي لعلهن أن يستيقظن. فاطمة بنت من؟ بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاطمة الزهراء رضي الله عنها، تمرض مرض الموت ويشتد المرض بها. تأتيها أسماء بنت عميس فتدخل عليها وتتحدث معها وتتكلم معها، ولكن فاطمة رضي الله عنها عقلها مشغول، مشغول تفكر في أمر ما. ثم قاطعت فاطمة رضي الله عنها أسماء بالحديث ثم قالت والله إني لأستحي. فجأة هكذا، مما تستحي فاطمة؟ تقول والله إني لأستحي أن أخرج غدا على الرجال جسمي من خلال هذا النعش. يا الله على حب الستر وحب العفاف. يا الله، تقول أستحي أن يراني الرجال على هذا النعش، النعش الذي يرفع فيه الميت، فيرون تفاصيل جسمها أو يرون حجم جسمها. فلا إله إلا الله. كانت النعوش آنذاك عبارة عن خشبة مصفحة يوضع عليها الميت، ثم يوضع على الجثة ثوب، ولكن هذا الثوب يصف حجم الجسم، والله لا يصف لون جسمها وبشرتها، ولا يصف أناعم أو خشن ملمسها، لا، إنما يصف طولها وعرضها فقط. فما كان من أسماء إلا أن قالت لها أولا نصنع لك شيئا رأيته في الحبشة، فصنعت أسماء نعش مغطى من جوانبه يشبه الصندوق، أخذت النعش ثم أخذت جرائد النخل الرطبة وحنتها على شكل قوس من فوق النعش، ثم طرحت على هذه الجرائد ثوبا فضفاضا واسعا فكانت تدخل فيه مثل الصندوق. فلما رأته فاطمة لأسماء، لما رأت هذا النعش أتراها قالت لماذا تبشرين علي بالموت؟ لماذا كذا؟ لماذا؟ لا، قالت لها سترك الله كما سترتني، سترك الله كما سترتني. يا الله، يقول ابن عبد البر فاطمة رضي الله عنها أول امرأة غطي نعشها في الإسلام على تلك الصفة. شتان يا أخوات، شتان بين من سترت نفسها في حياتها وهمها أن يبقى عليها سترها بعد موتها، وبين من تهتك ستر ربها عليها وتعري جسمها في حياتها. أسأل الله أن يتوب عليها قبل موتها، اللهم آمين. يا مؤمنة اصبري، أعلم والله أنك تتمنين، تتمنين أن تلبسي كلبس هؤلاء الكاسيات العاريات، أعلم أن المغريات كثيرة، وأعلم أن المفتونات بالعاريات الكاسيات يكثرن يوما بعد يوم، ولكن اصبري، اصبري، إني سائلك يا أختي، اصبري، اصبري، وقولي سمعا وطاعة لك يا عظيم. لا ألبس العاري، سمعا وطاعة لك يا كريم. لا ألبس العاري، لا ألبس الضيق، لا ألبس القصير، لا ألبس ما يظهر جسدي يا رب. أخبريني يا أختي، أخبريني من ذا الذي بسط البسيطة للوراء فرسا وتوجها بسقف سمائه؟ من ذا الذي جعل النجوم ثواقبا يهدي بها السائرين في ظلمائه؟ من ذا أتى بالشمس في أفق السماء تجري بتقدير على أرجائه؟ من أطلع القمر المنير إذا دجى ليل فشابه صبحه بضيائه؟ من ذا الذي خلق الخلائق كلها وكفى الجميع ببره وعطائه وأدر للطفل الرضيع معاشه من أمه يمتص طبيب غذائه؟ إنه الله. فقولي يا أختي في الله سمعا وطاعة لك يا الله. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لنسأل سؤالا آخر، إني أسأل سؤالا آخر، لماذا يا أخوات تتشبه بعض الفتيات بالرجال؟ لماذا؟ لماذا تبتعد عن أنوثتها؟ لماذا تبتعد الفتاة عن رقتها ونعومتها؟ الله أرادها أنثى وهي تريد الذكورة، الله أرادها ناعمة وهي تريد الخشونة. لماذا؟ لماذا لا تحمد ربها على ما أنعم عليها وما فضلها به؟ لماذا تتمنى ما لم يعطها ربها؟ ألم تسمع قول الله جل في علاه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. المشية مشية شباب. نعم يوجد في هذا الزمان يا إخوان، لا تستغربوا، يوجد من النساء، من الفتيات، من طلاب المدارس والجامعات من تمشي مشية شاب وتقص شعرها كشعر الشاب وتلبس لبسا كلبس الشاب، الحركات الكلمات كلها كالشباب وهي في الحقيقة من الشابات. لماذا هذا الإحساس بالنقص؟ لماذا هذا الضعف بالشخصية؟ لماذا تكرهين أن تكوني أنثى؟ لماذا أنت لا تعلمين حقيقتك؟ أنت لا تعرفين النعمة التي أنت فيها وأعطاك الله إياها؟ أنت النعومة، أنت الحنان، أنت العطف، أنت اللطف، أنت الابتسامة يا أختي، أنت الجمال، أنت الرقة. كل أنثى فراشة تجمل نسمات الهواء، كل أنثى مسلمة دهرة في بتاتين النقاء. ما أجمل الأنثى إذا بقيت أنثى، ما أجمل الأنثى إذا بقيت أنثى، ما أجملها وأروعها إذا اعتدت بأنوثتها واهتمت برونقها وتركت التشبه لغيرها من الكافرات والفاسقات. يا مسترجلات من الفتيات، يا من تتشبهن بالفتيان فأظهرتن العورات، أو ما سمعتن بقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وعند أبي داود: لعن الله الرجلة من النساء. وعند البخاري وغيره: لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. أيما امرأة تشبهت بالرجال في أي خاصية من خصائص الرجال فهي ملعونة، هي ملعونة. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام، والقصة عند البخاري، يذهب هو وعبد الله بن عمرو عند الزبير بن عبد المطلب، وهما في الطريق رأوا امرأة ترعى الغنم، لبسها لبس مرأة، مشيتها مشية مرأة، ولكنها فعلت حركة لا يفعلها إلا الرجال الذين يرعون الغنم، حركة واحدة فقط. ما هي؟ جعلت القوس على رقبتها ثم وضعت يدها اليمنى على القوس من هنا ويدها اليسرى على القوس من هنا. جعلت القوس على رقبتها ثم وضعت يدها اليمنى على القوس من هنا ويدها اليسرى على القوس من هنا. لما رآها ابن عمر ناداها ثم قال لها: امرأة أنت أم رجل؟ فقالت: امرأة. فالتفت إلى عبد الله بن عمرو ثم قال: إن الله تعالى لعن على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. يا حكم عليها بأنها متشبهة بحركة واحدة، فأين ابن عمر من نساء أصبحن يفصلن ثيابهن كثياب الرجال؟ دعوكم من التشبه والمجون، أنتن القدوات لغيركن، فلا تنزل اللعانات عليكن. إياكن إياكن إياكن، إنها النار للملعونات، إنها النار للمتجرئات، فخفن من النار يا متشبهات وكن من الصالحات. يقول ابن الجوزي رحمه الله في صفة الصفوة في المجلد الرابع في الصحيفة 91 بعد 100، يقول: قال رياح العبدي رحمه الله: ما رأيت قط مثل أمية بنت أبي المورع الموصلية رحمها الله. هذه يا أخوات كانت تخاف من النار، كانت تخاف من النار، فأين المتشبهات من الخوف من النار؟ كانت أمية بنت أبي المورع الموصلية من الخائفات، كانت إذا ذكرت النار عندها قالت: أدخلوا النار، وأكلوا من النار، وشربوا من النار، وعاشوا، ثم تبكي بكاء شديدا كأنها حبة في مقلى. وكانت إذا ذكرت النار بكت وأبكت من حولها. يقول رياح العبدي: ما رأيت أحدا أشد خوفا ولا أكثر بكاء منها. فيا متشبهات اتقين الله. وهذا صنف يا إخوان من المتشبهات، صنف. هناك صنف آخر، هن متشبهات ولكنهن أيضا ملعونات، لأنهن تشبهن بالكافرات، إنهن ضعيفات النفوس، إنهن اللاتي يقلدن الغربيات أو يقلدن المومتات، أكرمكم الله وأكرمكن في القنوات الفضائية. أقول لهن: لماذا؟ لماذا يا إخوان؟ أجيبوني أنتم يا معشر الرجال، أجيبوني يا معشر النساء، أخبروني بربكم، لماذا لم نرى في يوم من الأيام غربية تشبهت بمسلمة في ملبسها أو في مشيتها أو في وزانتها وسكينتها؟ لم نرى غربية تشبهت بمسلمة، لماذا لم نرى كافرة غطت شعرها؟ لماذا لم نرى كافرة أخفت مفاتنها ولبست الواسع؟ لماذا؟ لماذا لم نر كافرة اختلفت مع بنات ملتها اختلافا شاسع؟ إنهن يعتززن بمبادئهن ويفخرن بمعالم دينهن، حتى لو كن بعيدات عن تطبيق دينهن المحرف والمخترع، إلا أنهن يعتززن به. وأما أنت يا مسلمة فلا. لماذا؟ لماذا؟ لماذا يا حفيدة خديجة وعائشة؟ لماذا يا حفيدة أم سليم وفاطمة؟ من تشبه بقوم فهو منهم. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. احذري يا أختي، احذري يا أختي، احذري أن تحشري معهم وقد تشبهت بهم في يوم لا ينفع مال ولا بنون. ويا ويلي إذا نادى المنادي وهولي بالذي قد كان نادى، أعطاه بيمنا يا فأنجو، وإن لكل طلاب مرادا، أم إني للشمال يكون حظي فأندم والهوى أغوى وصادا، فساقتني زبانية العذاب وشاهدت الملائكة الشداد، إلى نار تمور وتكفهر تفور وتبتغي منا مزادا، فما ألقى طعاما أو شرابا وما ألقى سلاما أو برادا، سوى الزقوم والماء المحمى، وشر الناس من فقد القيادة، وشر الناس من فقد القيادة. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، انتبه أن تحشري مع هؤلاء يوم القيامة. وإني أسأل سؤالا آخر، إني أسأل سؤالا عن بعض الفتيات اللاتي ينزلن رؤوس أهلهن في التراب. لماذا؟ لماذا تهدم شرف عائلتها بمكالمة جرت ما بعدها من الويلات؟ لماذا تتجرأ بعض الفتيات بالالتقاء مع عشيق أو حبيب عرفته من خلال مكالمة أو صاحبة سوء؟ ألا يعقلن هؤلاء؟ ألا يستعظن مما يسمعن كل يوم من قصص يشيب الرأس منها؟ كم ترى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قضايا اختلاء بين رجل وامرأة كلاهما أجنبي على الآخر؟ كم من امرأة أو فتاة قبض عليها في حالة لا ترضي الله ولا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ عند التحقيق معها يعرف أنها ابنة ذلك الرجل المشهور وأخت ذلك الشاب المعروف ومن تلك العائلة الطيبة. ما ذنب هؤلاء؟ ما ذنب هؤلاء؟ ما ذنب رجل طيب أن تجره ابنته أو أخته إلى الشرط وإلى الهيئات من أجل مكالمة تكلمتها فجرت ما بعدها؟ فلا إله إلا الله. ماذا لو رأيتن يا أخوات ما يحصل في الهيئات وفي الشرط وفي السجون من قضايا كان أولها بسمة أو نظرة فتداعت الأمور وتطورت إلى ما تطورت؟ أبي دعوى الحرية يفعل هذا؟ أبي دعوى الحرية يفعل هذا؟ أم بدعوى الصداقة يبرر هذا؟ كم من شاب خرج بفتاة بدعوى التمشية والتنزه فإذا بها بأصدقائه ينتظرونها وكالكلاب المسعورة يهجمون عليها. كم من فتاة غرر بها في لحظة شهوة وغفلة. كم من أخرى وعدها فارس أحلامها بالحياة النجسية فلما أعطته ما يريد تركها وشعرت حينها أنها غبية. إياك أختي، إياك والمعاكسات، إياك وتعالب الرجال، إياك من نظرة الشهوة وابتسامة الفتنة وغمزة الكذب والخيانة. غمزة أولها ابتسامة اللقاء وآخرها حسرة الزنا والعياذ بالله. أتتني مكالمة في ظهيرة يوم من الأيام، صوت خافت يتكلم معي. إنها فتاة تتلعثم في كلامها. ماذا تريدين؟ قالت أنت فلان؟ قلت نعم. قالت ألي توبة؟ ألي توبة يا شيخ؟ لم أسألها ما ذنبها. قلت لها من غير أن أعرف أي ذنب لها؟ نعم. فقالت من غير أن تعرف ذنبي تقول نعم؟ فقلت ولو كان شركا وتبكي قبل الله توبتك. قالت لقد ضحك علي بكلامه المعسل حتى أسلمته قلبي. ثم وللأسف في يوم من الأيام نفسي وعدني بالزواج. خرجت معه مرارا، أصبحت سلعة يبيعها لرفقائه متى شاء وكيف شاء. هربت من عند أهلي، سكنت معه في وقت استخدمه لبيع لحمي. ها أنا ذا أريد أن أتوب يا شيخ، أريد أن أتوب. أنا على هذا الحال منذ 3 سنين، لا أعلم شيئا عن أهلي وإخواني ولا يعلمون شيئا عني. علمت أنهم بحثوا عني وتعبوا ولكن لم آتيهم. لقد هددني بصور صورها وبمكالمات سجلها. خف، ماذا أفعل؟ قلت لها إن صدقت الله صدقك الله، إن صدقت الله صدقك الله. بعد سنة يا أخوان وما زلت أتذكر المكان الذي كلمتني فيه. بعد سنة اتصلت، عرفت صوتها، قلت لها ماذا تريدين؟ قالت أريد أن أخبرك بخبر. قلت لها وما ذاك؟ قالت اليوم ختمت القرآن حفظا يا شيخ والحمد لله. وقد لجأت إلى الحرم ووجدت من يتزوجني وأسأل الله أن يرحمني، فأسأل الله أن يثبتها. هذه خافت فتابت ففتح الله عليها يا أخوات. ولكن أين التي لم تخف بل تجاهر بفعلتها؟ ومنهن والعياذ بالله من تنشر في الجوالات صورها. مثل هذه أبشرها بتنور من نار، أعلاه ضيق وأسفله واسع، فيه لغط وأصوات، فيه رجال ونساء عراة، يأتيهم اللهب من أسفل منهم فيصيحون من شدة حره، وهذا عذابهم إلى يوم القيامة، هذا عذابهم إلى يوم القيامة. لمثل هذه أقول، قال الله عن النار: لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. يقول عطاء في تفسير هذه الآية: أشد تلك الأبواب غما وحرا وكربا، وأمثلها ريحا للزناة الذين ارتكبوا الزنا بعد العلم، أي بعد علمهم بأنه حرام. أخواتي، أخواتي يا من تسمعون كلامي، يا عفيفات، ولكل مخطئة أخطأت بمكالمة أو معاكسة أو ما هو أكبر، اسمعني، كنا ممن ملأ قلبه بحب الله جل وعلا، املأنا قلوبكن بحبه سبحانه وتعالى، حبه الذي إذا امتلأ القلب به حصلت السعادة التي لا يماثلها سعادة، وحصل الرضا الذي لا بعده رضا. كم من الصالحات شغلهن حب الله تعالى عن دنياهن، بل شغلهن حبه تعالى عن حقوق أنفسهن. تصدقون؟ شغلهن حب الله عن حقوق أنفسهن. حبيبة العدوية رحمها الله كانت إذا صلت العشاء قامت على سطح سدت عليها درعها وخمارها، ثم دعت ربها وحبيبها وقالت: إلهي، غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح، وخلا كل حبيب بحبيبه، وهذا مقامي بين يديك، وما تزال تصلي وتبكي حتى الفجر. ادعي الله يا أختي أن يملأ الله قلبك بحبه وحب نبيه وحب الصالحات. اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله. هذه بردة السريمية كانت تقوم الليل وتدعو بما يشبه دعاء حبيب العدوية، كانت تقول: إلهي، هدأت العيون وغارت النجوم وخلا كل حبيب بحبيبه، وقد خلوت بك يا محبوبي، وقد خلوت بك يا محبوبي، أفتراك تعذبني وحبك في قلبي، أسألك ألا تفعل يا حبيبا، أسألك ألا تفعل يا حبيبا، وكادت تبكي إلى الفجر. أختي راجعي الحساب، أختي راجعي الحساب، راجعي الحساب، كأنك بالموت قد فاجأك وهجم وألحقك بمن سبقك من الأمم. يا أختي راجع الحساب، كأني بك قد نقلت إلى بيت الوحدة والظلم، ومن الدنيا تنتقلين إلى عسكر الموتى مخيمة بين الخيم. والله يا أختي، والله يا أختي، لا تستطيعين دفع الموت بكثرة الأموال ولا بقوة الخدم، تندمين حينها على التفريط غاية الندم. يا عجبا، يا عجبا لعين تنام وطالبها لم ينم، يا عجبا لعين تنام وطالبها لم ينم. أنتقل إلى سؤال أخواتي: لماذا تترك بعض الأخوات العنان للسانها؟ يقول ما يشاء كيف شاء متى شاء، لماذا تكثر الغفلة في أوساط النساء على الأخص عن هذه اللحمة الصغيرة؟ كم تقع بعض الصالحات في الغيبة فضلا عن الطالحات وكأنها لم تفعل شيئا. تتورع بعض الأخوات عن صغائر الذنوب وتقع في غيبة أختها وكأنها لم تفعل شيئا. تسمع قول الله جل في علاه: ولا يغتب بعضكم بعضا، وكأنها لم تسمع شيئا. تغتاب المرأة في لبسها أو مشيتها أو جسمها أو طريقة كلامها وتقول: هذه ليست غيبة فلم أقل إلا حقا. كيف ليست غيبة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره؟ يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي افتريت عليه وكذب. أقل درجة من درجات الربا كأن يأتي الرجل أمه تحت أستار الكعبة. أتعلمين يا أختي أن أرض الربا استطالة المرأة في عرض أخيه المسلم؟ لا إله إلا الله. كم تتساهل بعض الفتيات في هذه اللحمة الصغيرة، كم يكذب بعض النساء. لا تعلم إحداهن بأن الفم يشرشر يوم القيامة ويقرض بسبب كذبة كذبها المرء. هذه الكذبة بلغت الآفاق. يسأل عليه الصلاة والسلام: أيزني المؤمن؟ فيقول: نعم. أي ممكن يقع في الزنا؟ أيسرق المؤمن؟ يقول: نعم. أي ممكن أن يخطئ فيقع في السرقة. ولكن يا رسول الله، أيكذب المؤمن؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: لا لا لا يكذب. فأين الكذابات؟ أين هن؟ كم تغفل النساء عن هذه اللحمة التي في الفم؟ أين اللاتي يكثرن من السب والشتم واللعن؟ أما يستقين الله تعالى؟ والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا شتاما كما كانت تقول عائشة. والله ما كان لعانا عليه الصلاة والسلام. والله ما بلغني أن أحدا من الصحابيات اللاتي رباهن عليه الصلاة والسلام كانت تسب وتلعن منذ أن نهاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بل كنا يذكرن الله تعالى إذا غضبنا، ويلتجئن إلى الله تعالى إذا أمر حجبهن، وإذا أخطأنا استغفرنا. يا معشر النساء، تصدقنا تصدقنا، فإنكن أكثر أهل النار. تقوم الخائفة من ربها ومن النار، تقوم مفزوعة من هذا الخبر الذي تسمعه. لماذا يا رسول الله؟ إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. يا لعانات لأولادكن اتقين الله، يا لعانات لمعلماتكن اتقين الله، يا لعانات لأصدقائكن اتقين الله. وأنتم كذلك معشر الرجال اتقوا الله. وأنتن يا كافرات لعشيركن، يا ناكرات لخير أزواجكن اتقين الله. اتقين الله من الكذب حين تغضب إحداكن من زوجها فتقول: لم أر منك خيرا قط. اتقين الله. أخرج الحاكم حديثا صحيحا قاله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. لتعرف المرأة حق زوجها عليها، لتعرف المرأة فضل هذا الزوج. عند الترمذي وابن ماجه والحاكم بسند صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا عليه، أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. يا أسألك بالله يا من تسمعينني الآن، لو مات عنك زوجك الآن هل هو راض عنك أو لا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. حديث أخرجه الترمذي في سننه. تقول عائشة رضي الله عنها: اسمعنا يا أخواتي، يا معشر النساء، لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بخد وجهها. يا الله، يعني لو كان على قدم زوجك غبار نزلت مسحت الغبار بخد وجهك. عرفت؟ أعلمت الآن مقدار هذا الزوج؟ كم تتكبر بعض النساء على أزواجهن، كم تسيء بعض النساء لأزواجهن، كم تترفع على زوجها بحجة صون كرامتها، كم تتعرض المرأة لغضب ولعنة الله حين تمنع نفسها عن زوجها وهي قادرة على الإجابة. عند البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته لعنتها الملائكة حتى تصبح. وعند مسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات وهو غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ما أجمل المرأة ذات الحياء من زوجها، ما أجمل المرأة ذات الحياء من زوجها، مغضوض أمامه طرفها، مطيعة لأمره، ساكتة عند كلامه، تقوم عند قدومه، تبتعد عن كل ما يسخطه، تعينه على دينه ودنياه، توصله للباب عند خروجه، تعرض نفسها عليه عند نومه، لا تخونه في غيبته في فراشه وماله وبيته، لا تظهر سيئاته، تمدح عند الناس حسناته بإذنه، طيبة الرائحة في بدنها ولبسها وفمها وبيتها، متدينة بحضرته، مكرمة لأهله وأقاربه، ترى القليل منه كثيرا والكثير منه مغنيا. هذه المرأة الصالحة أسألك بالله أفيك صفة من هذه الصفات؟ إن كان نعم فالحمد لله، وإن كان لا فراجعي نفسك يا أختي في الله. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد في المجلد 14 في الصحيفة 38 بعد 400: اسمعوا إلى هذا القول، اسمعوا يا أيها المؤمنون ويا أيتها المؤمنات. يقول الإمام أحمد رحمه الله عن زوجته عباسة بنت الفضل، هذه تزوجها الإمام أحمد وأتت له بابنه صالح، فما كان منه إلا أن يقول: أقامت معي أم صالح 30 سنة، أقامت معي أم صالح 30 سنة، 30 سنة، فما اختلفت أنا وهي في كلمة ثم ماتت. يا الله، 30 سنة ما اختلفت أم صالح مع الإمام أحمد، فأين اللاتي يختلفن مع أزواجهن في أتفه الأمور، وترتفع الأصوات بينها وبين عسيرها على وجهة نظر هي تراها وهو لا يريدها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أين التي يحاول الزوج أن يهديها بالحكمة والموعظة الحسنة فتأبى أن تهدأ إلا إذا صرخ عليها؟ والبعض قد يتطاول إلى سبها والعياذ بالله. أسأل الله أن يصلحنا لأزواجنا ويصلح أزواجنا لنا. يا أمة الله، أختم كلامي بنصيحة أقولها في هذا الموضوع بالذات، أقول: يا هذه، كوني خادمة عند زوجك يكون خادما عندك، فقد خدمت بنت خير البشر زوجها حتى أنها تعبت من كثرة خدمتها، ولكنها لم تتبرم عن خدمته ولم تتأفف عن طاعته، هي فاطمة بنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أرادت في يوم من الأيام خادم، فقال عليه الصلاة والسلام: قولي سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، قبل نومكما خير لكما من خادم. فيا من تريد المساعدة عليك بهذا الذكر، خير لك من أن يساعدك أحد، واخدم زوجك، اخدم زوجك. يقول علي بن أبي طالب كما في حلية الأولياء: كانت فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم أهله عليه، وكانت زوجتي جرت بالرحى حتى أثرت الرحى بيدها، واستقت بالقربة حتى أثرت القربة بنحرها، وقمت البيت، أي كنست البيت، وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دنست ثيابها، وأصابها من ذلك ضر، وأصابها من ذلك ضر. أرأيت؟ اللهم أصلحنا لزوجاتنا وأصلح زوجاتنا لنا يا رب العالمين. أخواتي، ما أجمل الاستقامة على شرع الله. يا أختي، ما أجمل الطريق الذي نهايته مرضاة الله جل في علاه. يا فتاة بين طريقين، ها أنت علمت طريق الخير وعلمت طريق الشر، فاسلكي طريق الخير، ادخلي فيه، فوالله إن أسعد اللحظات حين تشعرين بأنك قريبة من رب الأرض والسماوات. يا أختي، إن كنت محسنة فعساك بما سمعت يزيد إيمانك وثباتك على الحق وقوة في طاعتك. وإن كنت مقصرة ومذنبة ومقترفة لبعض ما قلت أو ما لم أقل فبادري بادري بادري بادري بالمتاب وعودي إلى رب الأرباب وقول اللهم ارحم قلبا تاب إليك وأناب يا ذا الجلال والإكرام. نظرت إلى الحياة فلم أجدها سوى حلم يمر ولا يعود وكل الناس فيها بامتحان إلى أن ينقضي العمر المديد. فهذا محسن يرجى لخير وهذا مجرم طاغ عنيد دروس لا يعيها كل عقل ولكن يفقه القلب الرشيد. اللهم اجعل قلوبنا من القلوب الرشيدة يا رب العالمين وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. إن كان من خطأ فمني وإن كان من صواب فإلهام من الله جل في علاه. وأسأل الله أن يعيننا وإياكم. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.